الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوجيه إلى الخير. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويمنحهم التوفيق لكل خير، وأن ينصر بهم دينه ويصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على كل خير. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم ثقة للدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. أيها الإخوة في الله، التذكير بالله، التذكير بحقه من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وذلك هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج أتباعهم بإحسان والتبشير والدعوة لما في ذلك من صلاح المجتمع وتوجيهه إلى الحق وتحذيره مما يخالف ذلك، ولأن هذا من التواصي بالحق والصبر عليه ومن التعاون البر والتقوى، كما قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الناس خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا حلف من ربنا، قسم من الرب عز وجل للزمان، العصر هو الزمان من الليل والنهار، ويطلق على آخر النهار يسمى عصرا. الله يقسم بالليل والنهار أن جنس الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حولهم الرابعون. والله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحدر عليه ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالسماء ذات البروج والطور والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأن المخلوقات دال على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالأنبياء أو بالأمانة أو بالأولياء أو بغيرهم من المخلوقات، وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فهو سبحانه يقسم بما يشاء جل وعلا. وفي هذه السورة العظيمة وصية مختصرة وإرشاد من ربنا

يعني ديننا، ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني طريقتي وديني، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها من الظهر. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على جميع المسلمين في جميع أبطال الدنيا جنا وإنسا، ذكورا وإناثا، سكانا ومحكومين، يجب على الجميع أن يلتزموا شرع الله وأن يستقيموا عليه قولا وعملا، وبذلك تحصل لهم النجاة والسعادة والرزق في الدنيا والآخرة. كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا حولهم الرابعون. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله والإسلام هو دين الله، هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الله المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار، وأخبار الرسل الماضين، وأخبار ما يكون في آخر الزمان. كل هذا يدخل في الإيمان بالله ورسوله. ويدخل في ذلك العمل بما أرجو الله، والعمل من ترك ما نهى الله. فالمسلم مأمور بأن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعون اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال في سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الله، هو توحيد الله والإخلاص له، وطاعة أوامره وترك نواهيه، وهو الصراط المستقيم الذي أرشد الله إليه وأمر بطلب الهداية إليه. اهدنا الصراط المستقيم. وقال فيه: وأن هذا صراطي، يعني هذا اللي أنتم عليه الذي بعث به نبي محمد أنزلتم به القرآن فصراطي. وأن هذا صراطي، يعني هذا الذي في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي والذي دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صراطي، هو صراط الله. وأن هذا صراطي من طريقي إذا رسلته للعباد وأمرتهم بسلوكه والاستقامة عليه، فتبعوه يعني يلزموه وخذوه وتمسكوا به ولا تعيدوا عنه. ولهذا قال بعده: ولا تتبعوا السبل، يعني المخالفة له من البدع والمعاصي. البدع والشهوات المحرمة وهي المعاصي هي السبل. فتفرق بكم من تميل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم حط حطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله. ثم حط خطوطا عن يمينه وشماله فقال: هذه السنه. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرا قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بينها. فالسبل هي البدع التي حرم الله، التي احدثها الناس، والمعاصي التي حرمها الله في السبل. فشرب الخمر من السبل المحرمة، الزنا من السبل المحرمة، حقوق الوالدين من السبل المحرمة، قطيعة الرحم من السبل المحرمة، الغيبة والنميمة كذلك، الربا كذلك، قتل النبي كذلك، قتل الناس بغير حق كذلك، كلها من السبل التي حذر الله منها، المخالفة لصراط الله. وهكذا البدع التي حدثها الناس في الدين، مثل البناء على القبور خل القباب عليها، خل المساجد على القبور، هذه من البدع التي احدثها الناس من وسائل الشرك. فلما احدثها الناس وقعوا الشرك في امهار كبيره في غالب الامصار، بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد حتى عبدوها من دون الله. يجي الرجل الى القبر يقول يا سيدي انا في حسبك اغثني انصرني، هذا الشرك الاكبر. واسباب ذلك الغلو في اتخاذ المساجد عليها والبناء عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المساجد. وكذلك يدل الجحال في عهد مضى ياتون ابن عباس رضي الله عنه ياتون يبين النبي عليه سابقا فيقول يا ابن عباس كذا وكذا اغثني انصرني الى غير هذا. بعضهم يقول يوم اليوم على الله وعلى ابن عباس وياتون قبر النبي في المدينه عليه الصلاه والسلام ويقول يا رسول الله قلبنا اغثنا انصرنا نحن في جوارك. هذا الشرك الاكبر، هذه البدعه المحرمه التي جرت الناس الى الشرك. لما غلوا في القبور وعظموها بالبناء واتخاذ المساجد عليها والصلاه عندها ظن الجهال وزين لهم الشيطان انها تدعى ويستعاذ بها، فوقعوا فيما وقعت في الجاهليه من عباد القبور من اهل الشرك من اهل مكه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخلوا في الاسلام. وهكذا في غالب الامصار دعوه الاموات والسجود على القبور والاستغاثه باهلها والندعو لهم والندعو لهم والاستغاثه بالنجوم وبالملائكه وبالانبياء وبالجن، كل هذا من عمل المشركين. زين الشيطان للناس بدعه الغلو في القبور حتى عبدوا المقبورين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. والتوحيد هو خلاف العباده لله وحده، هو دين الله. وقال ربك الا تعبد الا اياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو دين الله، هذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإياكم نستعين. وقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعلم عباده أنه المعبود وحده والمستعان وحده جل وعلا. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. قال سبحانه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. فالعباده حق الله وحده. وقد زين الشيطان للناس ان هذا غلو في القبور والاموات انه تعظيم لهم وانه قربه الى الله وان الله يحبه، فعكس القضيه وجعل لهم الشرك في قالب العبادة والقربة إلى الله، فغرهم الغرور حتى وقعوا الشرك قديما وحديثا. والعبادة حق الله وحده، أما حق الأنبياء فطاعتهم واتباعهم، وحق نبينا وخاتمهم عليه الصلاة والسلام اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، أما العبادة فهي حق الله. ولهذا لما بعثه الله قال الناس يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ونهاهم عن الشرك بالله وامرهم بالاخلاص لله وحده. وهكذا الرسل جميعا وعيتوا بهذا الامر بدعوه الناس الى توحيد الله والاخلاص له. فوجب على جميع المكلفين اخلاص العباده لله وحده ولسوم شريعته بطاعة الأوامر وصرف النواهي، هذا هو صراط الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والمراد في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا ربنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، إليه هو دينك وطاعتك وعبادتك وحدك، هذا هو الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم وهم الرسل وأتباعهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوه الى ذلك والتحذير ما يخالفه. هذا هو طريق من عمي عليه وهو طريق الرسل واتباعه. فالواجب على جميع الثقلين الجن والانس في كل مكان وفي كل زمان هو التمسك بالصراط المستقيم والسير عليه وهو دين الله الذي بعث به الرسل وأن به الكتب. والحذر من ما ابتدعه الجهال والغلاه وكفره من عباد غير الله عباد الانبياء او الصالحين او النجوم او الاصنام او الاشجار او الاحجار والزعم ان هذه القبيله تقرب بها الى الله. هذه البيئه القبيحه الشنيعه جرت الناس الى كفر بالله وعباد غيره حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الباطل وانكاره والدعوه الى عباده الله وحده. ثم جاء الدعاه بعد من اتباعه من العلماء العاملين فدعوا الى توحيد الله والاخلاص لله وانكار الشرك بجميع انواعه وبجميع ذرائعه من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها والصلاه عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءه كل هذا من البدع يكثر من الشرك. ومن البدع ايجاد الموالد الاحتفال بالموالد التي يفعلها بعض الناس في كثير من اقارب المسلمين يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد البدوي او مولد السيد الحسين او الحسن او غيره كل هذا من البدع التي حدثها الناس حتى وقعوا في الشرك. الاحتفال بالموالد والاجتماع لذلك وقراءه شرط صاحب المولد جرهم الى ان يشركوا ويدعوا مع الله وان يستغيثوا به. هذا هو الواقع في انصار كثيره ويدعو اليه كثير من الجهال في هذه البلاد. وذلك من اعظم وسائل الشرك لانه اذا ذكروا صاحب مولد قد جرهم في الله الغلو فيه وانه يدعى وانه استغاث به وانه يدع مريديه حتى يقعوا في الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. ولو كان المولد خيرا وكان الاجتماع له والاحتفال به امرا مشروعا لفعله نبينا صلى الله عليه وسلم فعله بحياته او ارشد الامه اليه وفعله خلفاء الراشدون او بقيه الصحابه او السلف الصالح. فلما تركوا ذا ولم يفعلوا علم ان تركه بالحق وان احداثه هو البدع والمنكر وانه وسيله في الشرك. فانهم يحتفلون به ويقرؤون السيره مثلا ثم يقول يا رسول الله افعل بنا يا رسول الله نحن في الجوار يا الله انت غوثنا انت مدادنا وهذا الشرك الاكبر. هذا يسعه شفاء المريض هذا يسعه النصارى الاعداء الى غير ذلك. ومن جهلهم انهم يقولون انه يحضر المولد هذا من الجهل القبيح ومنكر فظيع. فالرسول لا يخرج من قبره الا يوم القيامه عليه الصلاه والسلام روحه في اعلى عند الناس جسده في الارض وروحه في الجنه في اعلى عند الناس ولا يخرج من الناس الى الارض الا يوم القيامه عن الناس حين يبعث الله الخلائق فيخرج الانبياء وغيرهم ويحاسب الله الخلائق ثم ينقسمون الى فريقين فريق في الجنه وفريق في الصعيد. فالرسل واتباعه الى الجنه والكفار واتباعه الى النار نسال الله العافيه. فالبدع في شر من النعم خطرها اكبر ولهذا جاء فيها من الوعيد ما ليس لغيرها. فيجب على المسلم ان يلازم السنه وان يستقيم عليها. والسنه هي الطريقه التي رسلها الله لعباده ودل عليها كتابه الكريم وسنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام. فعلى العبد المؤمن والمؤمنه ان يستقيم على طاعه الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء الصلاه الزكاه الصيام الحج في جميع الامور. وليحذروا البدع التي ما انزل الله به سلطان لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من احدث في امرنا به ديننا ما ليس منه فهو رد به الرسول. فيقول من عمل عملا ليس عليه الله رد. فيقول في خطبه يوم الجمعه عليه الصلاه والسلام اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل من عشر ملائكة. رواه مسلم في الصحيح. ساد النسائي وكل ضلالة في النار. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا البدع والمعاصي جميعا، وأن يلزموا الصراط المستقيم الذي هو دين الله، وطاعة الله ورسوله، واتباع شريعته، وكفر من نهى عنه. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو البر، وهذا هو الهدى، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل أمرنا سبحانه وأرشدنا إلى أن نسأله كل يوم في الفريضة 17 مرة. اهدنا الصراط المستقيم. والظهر 4 مرات، في العصر 4 مرات، في المغرب 4 مرات، 3 مرات، في العشاء 4 مرات، في الفجر 1 مرة، 17 مرة. في كل مرة يقول المؤمن في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهو الإسلام، وهو دين الله. تطلب ربك أن يهدك إياه ويثبتك عليه قولا وعملا وعقيدة. وهو يقول في سبحانه: وأن هذا، يعني هذا الذي أنتم عليه، الذي بعثت به نبيي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلت به القرآن، هو صراطي مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني الزموه واثبتوا عليه واستقيموا، ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الأخرى من البدع والمعاصي، فتفرق بكم عن سبيله، لتميل بكم عن سبيله. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصل بهذا الامر، والوصيه الامر المؤكد والمقرر، وصل بهذا لنستقي غضبه، ولنحذر عقابه، ولنبتعد عما يخالف شرعه. وسمي دين الله الصراط لانه واضح، طريق واضح، من سلكه واستقام عليه وصل الى الجنه والثوابه والى مرضات الله سبحانه وتعالى. من الطريق الذي سلكته الاقدام، او معبد الامر المعروف، أو قطعة السيارات والأقدام حتى صار واضحا جليا يقال الصراط. طريق واضح يقال الصراط. فدين الله واضح، واضح المعالم، فعل الأوامر وسط النواهي، إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له واتباعا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو صراط الله، هذا هو دين الله. طاعته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا أصله وأساسه. شهادة أن لا إله إلا الله عن إيمان وتصديق وإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله عن إيمان وتصديق لأن محمد رسول الله في هذه الحياة. ثم يتبع ذلك أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم الحج، وهكذا بقية الأوامر من بر الوالدين وصلاة الرحم وصدق الحديث وغير هذا مما أمر الله به الرسول من جهاد وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله عز وجل، وهكذا ما تلحق بذلك ويتبع ذلك من فك جميع البدع والمعاصي. كل هذا هو الصراط المستقيم. ومن البدع التي أحدثها الناس أيضا الاحتفال بليلة 67 من رجب، يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، في كثير من البلدان، كثير من البلدان يحتفلون بها ويقول انها ليله في الاسراء والمعراج، باطل. ليله الاسراء والمعراج غير معروف، قد انساها الله عباده ولم يعرفوها، ولو كانت معروفه لم يجد الاحتفال بها، لان الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم، والصحابه كذلك. فلو كانت لو كان الاحتفال بها سنه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، او فعله اصحابه، هم السلف الصالح، هم القدوه. قال تعالى: قد كان في رسول الله اسوة حسنة. قال تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمتبع الاحسان هو الذي سلك الطريق واستقام على الطريق ولم يعصي الله ولم يبتدع في الدين، هؤلاء هم التابعون لهم باحسان، سلكوا طريقهم فوحدوا الله وعبدوه وحده، وسلكوا طريق القويم بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله، هؤلاء هم أتباعهم بإحسان، لأن الله وإياكم منهم. فقد أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الجنات سبحانه وتعالى. فالاحتفال بالغالب والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مفروض من البدع المحدثة، ويقع فيها من الشرك ما لا يقصد إلا الله جل وعلا، لأن البدع تضر ولا الشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعصية. الشيطان يدعو إلى البدع أكثر ويحبها ويرضاها أكثر من المعصية، لأن البدعة يرى صاحبها أنه مهتدي وأنها دين فلا يتوب منها بل يرضى عليها، والمعصية قد ينتبه لها قد يتوب لأنها معصية يعرف أنها معصية. ولهذا الشيطان يدعو إلى البدع أكثر ويحبها أكثر، لأن أهلها يرون أنهم على هدى وأنهم مهتدون فلا يتوبون منها، خطرها أعظم. وللناس في بلدان كثيرة بدع كثيرة، لكن هذه البدع من أشهر البدع، البدع على القبور اتخاذ المساجد عليها وهي أشبعها، وجرت الناس إلى الشرك وأطعتهم الشرك، والبدعة بالموالد والبدعة بالاحتفال في ليلة النسر والمعراج نفس الوعيد من رجل، هذه البدع من أقبح البدع ومن أشدها. ومن البدع ما فعل يفعله بعض الناس، نويت أن أصلي كذا، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، نويت أن أصلي العصر كذا، نويت أن أطوف، نويت أن أفعل، هذه ساشية بين الناس ويدعو إليها بعض الناس وبعض الفقهاء أيضا، وغلط لا أصل لها. هذه من البدع، يا الرسول ما كان يقول نويت، ولا الصحابة، النية في القلب محلها القلب، في أقام الصلاة يجد في قلبه الصلاة، يجد في قلبه الوضوء، ما يحتاج نويت أن أتوضأ ولا أصلي. النية محلها القلوب والأعمال بالنيات، فإذا قام الصلاة سمع قد قام الصلاة إلى الصلاة قال بنية الصلاة، لا يحتاج نويت، قلبه قد علم أنه قام إلى الصلاة وهو أو غيرها أو العشاء أو غيرها. كذلك إذا تقدم من بعد أن يطوف هو قلبه يعرف أنه سيطوف أو إذا يسعى ليسعى فيحتاج نويت، ولكن شيء من الجهال يلتمس عليهم الأمر، وربما علموا الناس أقول نويت أنا في أنا أقول أنا فعل أنا أصلي، هذا كله مما أحدثه الناس. وبعضهم يقول نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات فرض الوقت مأموما أو إماما على حسب حال، كل هذه أشياء مما ابتدعها الناس، هذه محلها القلوب. ولو قال ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين فإن هذا لا أصل له، ولكن يقول بقلبه ويعلم بقلبه الظهر العصر المغرب العشاء الراتبة سنة الضحى سنة الطواف الطواف السعي كله بقلبه. والضابط لها البدع، الضابط لها أنها كل عبادة لم يشرعها الله وقالها بدعة، كل كلمة أو فعل يتعبد به الناس ولم يريد به الشرع يقال له بدعة. في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا إلى ديننا ما ليس منه هو رد، يعني هو مردود. ولقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أو بفضلته إن خير الحديث عند كلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني خير السيرة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول إياكم ومحدثات الأمور، يعني في الدين والعبادات التي يتقرب بها الناس يحدثونها، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وما ذاك إلا لأنها تجر إلى الشرك، ثم هي أيضا زيادة في الدين. كان صاحبها يقول الذي يؤدي الناقة مزيدة، الرسول بلغ البلاغ المبين ما بقى لكن بلغ كل شيء كل شرعه الله بلغه عليه الصلاة والسلام، فليس في حاجة إلى زيادة أحد. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فليس المسلم في زيادة في حاجة إلى زيادة، أكمل الدين والحمد لله. فالمبتدع يزيد في الدين ما لم يعلم به الله، والله يقول سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. علينا أن نتبع ولا نبتدع، أن نلزم الطريق ولا نفيد، نلزم الطريق الذي رسمه الله لنا على يد نبيه وخليله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نلزم ذلك وأن نتواصى بذلك، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان في كفر إلا الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وبكل ما قال الله به ورسوله وتواصوا وعملوا الصالحات، يعني عملوا الأعمال الصالحة التي شرعها الله من صلاة وغيرها، وتركوا المحرمات وكفوا عنها التي حرمها الله. ثم مع هذا تواصوا بالحق، يعني تناصحوا من بينهم وتواصوا بالحق وبلزوم الشريعة وتواصوا بالصبر على ذلك. هؤلاء هم المؤمنون وهم الصالحون وهم المهتدون وهم أصحاب الصراط المستقيم. وهذا هو الذي أراده الله بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأراده الذي في قوله الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعليك. يجب التناصح لله بعباده وحده والإخلاص له وطاعة أوامره في نظائره، ولكتابه القرآن بتعظيمه وقراءته وتدبره والعمل به ولما بأنه كلام الله وليس غير محبوب، ونصح هذا الرسول باتباعه ولما بأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وأن واجب اتباعه وطاعة الأمانة، طاعة الأوامر شرف نواهيه. والنصيحة لأئمة المسلمين وهم الملوك والسلاطين والأمراء الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والتعاون معهم على البر والتقوى، التعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر، أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، وصيتهم بالخير، التعاون معهم في كل خير كله من النصيحة لولاة الأمور، والدعاء لأهل الغيب في صلاتك في آخر الليل في آخر الصلاة في أي وقت تدعو لهم بالتوفيق والهداية، هذا من ينصح لهم. اللهم وفق ولاة الأمور، اللهم أصلحهم، اللهم أصلح لهم لقاءنا، اللهم أعنهم على كل خير، اللهم أهدهم صراطك المستقيم، اللهم أعنهم على السنة، ادعو لهم بالتوفيق والهداية، لأن صلاحهم صلاح لنا، فدب الدعاء لهم من أهم من الناس ومن النصيحة لهم. وهكذا النصيحة لعامة المسلمين، دعاء لهم بالتوفيق وتعليمهم وإرشادهم ودعوتهم من الله وأمرهم من المعروف ونهيهم عن كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين، تدعو لهم بالتوفيق، ترشدهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر من أهل بيتك ومن جيرانك ومن غيرهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مأمور بأن تقي نفسك وأهل بيتك على الله في النصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الزوجة مع الولد مع الأخت إلى غير ذلك، تنصح لهم وتأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. وعدهم بالرحمة إذا كانوا فيما بينهم أولياء متحابين متعاون بالبر والتقوى متناصحين آمرين بالمعروف نهي عن المنكر مقيمين الصلاة مؤدين الزكاة مطيعين الله ورسوله. هؤلاء هم أهل الإيمان على الحقيقة، هم الكمل، هم النصح لله ولعباده، هم الموعود من الرحمة والجنة والنجاة من النار لإيمانهم وتقواهم. فاحرص لعل الله أن تكون منهم، وهكذا كل مؤمن تحرص أن تكون من هؤلاء، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات عندكم وعينا كلهم مأمورون كلهم يجب أن يلزموا طاعة الله ودينه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أحباء يتناصحون لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يغتب بعضهم بعضا ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه في نفسه ولا مال ولا في عرضه. هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمن عيرا بعضهم أولياء بعض. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما بينهم يتناصحون ويأمر بالمعروف، والمعروف ما شرعه الله ورسوله والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. فالمؤمنون والمؤمنات يتآمرون بهذا بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويقيمون الصلاة كما أمر الله يحافظون عليها كما أمرها الله كما أمر الله، والرجل يصليها في جماعة في المسجد والمرأة في بيتها كما أمر الله، وإن صلت مع الناس في المسجد متحسرة متستره فلا حرج، لكن بيته افضل له. ثم قال يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يقيمون هذا الشعار العظيم الامر بالمعروف وينهى عن المنكر. الرجل اذا راى ابن اخي كسل عن الصلاه امر بالمعروف، اذا راى يعقوب والديه نهى عن المنكر، اذا راى يشرب الخمر او التدخين او يحلق لحيته او يثبت ثيابه نهى بكلام طيب واسلوب حسن، راى يركب الناس نهى، راى ياكل الربا نهى، هكذا في كل معصيه نهى عنها بكلام طيب واسلوب حسن. هذا هذا النهي عن المنكر. راى يتخلى عن الصلاه في امره يحب المحاضرة عليها في الجماعة، أو يبلغ عنه أنه يبخل بالزكاة يأمره بالزكاة وينصح له، هكذا في جميع الحال المؤمن والمؤمن جميعا كلهم يأمر بعضهم المنكر. هذا دين الله، وبهذا تستقيم الأحوال ويستقيم أمر الله ويبقى الأمن في البلاد والاستقامة على الحق. أما مع التساهل والتخاذل والإعراض فإن ذلك سيؤدي إلى ضياع الدين وظهور المنكرات واختلاف الأمة وضياعها وحلول العقوبات والنقمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا في جميع الأحوال، حتى يكون المجتمع مجتمعا صالحا لا ليس فيه ظهور المنكرات، بل تختفي فيه المنكرات وتظهر فيه السلم والطاعات، تظهر فيه السنن تختفي فيه البدع، تظهر فيه الطاعات تختفي فيه المنكرات. هكذا مجتمع الاسلام، هكذا مجتمع المسلمين، يتامرون بالمعروف يتاهون عن المنكر ينهون عن البدع والمعاصي يامرون بطاعه الله ورسوله اينما كان، هكذا المؤمن والمؤمنات. ولهذا وعدهم الله الرحمه فقال اولئك سيرحمهم الله، يعني بالتوفيق في الدنيا ولعانها الخير وبالسعادة والجنة والكرامة في الآخرة بسبب قيامهم بأمر الله ونصحهم لله ولعباده. هذا المقام مقام عظيم يحتاج إلى صبر وتواصي وتعاون بين المسلمين في كل مكان، في الليل والنهار، في الشدة والرخاء، في البلد وفي السفر، في السيارة، في القطار، في الطائرة، في كل مكان يحصل تعاون على البر والتقوى، التواصي بالحق، الامر بالمعروف ونهي عن المنكر اينما كنت، في بيتك ومع جيرانك ومع زملائك ومع الاساتذه ومع كل احد. تتقي الله اينما كنت، وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر اينما كنت. والمنكر الشرك والبدع والمعاصي، هذا المنكر الشرك بالله هو اعظم المنكر والبدع ويتليه ثم المعاصي كلها. فالمنكرات هي الشرك بالله بانواع وانواع الكفر وانواع البدع وانواع النقص، هذه المنكرات. والمعروف طاعه الله ورسوله، التوحيد والايمان والصلاه والزكاه والصيام وكل ما امر الله ورسوله يقال معروف. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يفتح قلوبنا وامانا بالنعم، واجعلنا واياكم من عباده المؤمنين المتواصل بالحق والصبر عليه، المتعامل به والتقوى، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيره وعلى هدى، انه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من احسن. لا حول ولا قوه الا بالله. جزا الله الشيخ عنا كل خير ونفعنا بما سمعنا وجعلنا ممن خافه واتقاه واتبع رضاه. اما بعد، فهنالك اسئله نعرضه على الشيخ. بسم الله فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا رجل موظف على ذلك، أتقاضى مبلغ 200 ريال بدل تقاضى مقابل شهادة دراسية، ثم أعطيت هذه الشهادة زميل لي بحكم أن الاسم مطابق على اسمي، وتارة هو أيضا يتقاضى المبلغ لنفسه بموجب هذه الشهادة. ولو علمت الإدارة في هذا العمل بما سار لفصلنا من عملنا، فما حكم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس المؤمن أن يخالف التعليمات المتبعة لا في المدرسة ولا في المعهد ولا في الكلية ولا في أي وظيفة، أن يلتزم بالتعليمات المتبعة وأن يحيد عنها، لأن الحيادة عنها خيانة. فالواجب اللزوم التعليمات والحذر من المخالفة التي تتضمن الخيانة والغش والكذب. فإذا كانت المساعدة لك فخذها أنت وأعطيها من شئت تصدق بها، أما أن تعطيها المساعدة لك فخذها أنت وأعطيها من شئت تصدق بها، أما أن تعطيها إنسان يكذب ويقول أنا فلان، هذا لا يجوز. إذا كان وكيل عنك وكيل يقبض راتبك فهو تجعله وكيل تعطيه وكالة، أما أن تجعله أن تجعل الوثيقة لك باسمه حتى يأخذ هو هذه المساعدة التي لك بغير حق لا يجوز، لأنك لا تفعل هذا إلا بسبب خيانة. أما إذا أردت أن تصله خذها أنت، ما يحتاج تتوكل، ما يحتاج أي رسم، يكون مرادف نفعه خذها أنت بالطريقة المتبعة والتعليمات المتبعة وأعطيها من شيء هذا الشخص أو غيره، أعطيها قريب صاحي قريب لا بأس. أما درس لك، أما أن تترك مسائل أخرى تخالف التعليمات وإذا علم بها المسؤولون لم يوافقوا لا تفعل. نعم. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنني أحد المساهمين في عدة شركات، كشركة سابق وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة نادك وطيبة وغيرها، وقد التبس الأمر علي في هذه الشركات وما تصرفه من أرباح نهاية كل عام للمساهمين فيها. أرجو من سماحتكم توضيح الحكم في هذه الشركات، وإذا كانت غير جائزة فكيف أتخلص منها؟ جزاكم الله عما خير الجزاء. الأصل في الشركات الإباحة والجواز، هذا هو الأصل، يشترك الناس فيما أباح الله وفيما ينفع المسلمين، هذا هو الأصل. فكل شركة فلسفة ما أباح الله تبتعد عن الربا هي شركة طيبة ساعد وتعاون، وكل شركة تستعمل الربا تجعل أموالها بالربا تبيع بالربا تستعمل الربا فقد فعلت منكرا. فالشركة التي لا تستعمل أموالها بالربا لا حرج في بقائك معها وأكل أرباحها، والشركة التي تخالف ذلك اتركها واحذرها، بعتها المكنة التي فيها واتركها لغيرك حتى غيرك منها حتى تستقيم. يبلغنا عن كثير من هذه الشركات في شهادة كثير من ينتسب إليها أنها تستعمل أموالها بالربا، فإذا كنت تعلم ذلك أن هذه الشركة تستعمل أموالها بالربا اتركها، اعتها لك منها واتركها. أما إذا كنت لا تعلم أنها تفعل ذلك فلا حرج عليك، خلاص نجاح مطلقا. نعم. ما رأي سماحتكم جزاكم الله خير في الجمعيات التعاونية التي يفعلها كثير من الموظفين، حيث يقوم مجموعة من الموظفين بدفع يدفع كل واحد منهم مبلغ من المال ويعطى هذا المال لواحد كل شهر وهكذا، ويحدد من يأخذ أولا بالقرعة مسبقا، أفيدونا جزاكم الله خير. هذا شيء قد وقع من مدة ومسألة القرض، القرض الجماعي يجتمع الموظفون أو غيرهم كل واحد يوافق على جزء من راتبه ألف أو أقل أو أكثر، ثم يجمعون يعطون هذا هذا الشهر وآخر الشهر الثاني وهكذا، لا حرج في ذلك. قد درس مجلس يجمع العلماء هذه مسألة وقرر فيها أنه لا حرج في ذلك لأنها مصلحة للجميع بدون ربا، ليس فيها ربا، فلكل واحد يسلم بالأمر معروفا ويعطى مقابله فقط بدون زيادة ولا نقص. نعم. سماحة الشيخ، أشعرك أني أحبك بالله، وسؤالي هو أن شخصين تضاربا وضرب أحدهما الآخر بسكين وخوفا من سجن الطالب وفصله من عمله، تدخل أناس بينهما وأصلحوا بأن يدفع الضارب للمضروب 25,000 من ريالات، وقبل كل منهما وتنازلا عن بعضهما في الشرطة، ما رأيكم في هذا؟ هل هو من الحكم بغير ما أنزل الله؟ أما الحكم في الله فنقول أحبك الله الذي فاتنا له، التحدي في الله بين الإخوان من القرب العظيمة من الطاعات، يجب على المؤمن أن يحب أخاه في الله ويتعاون هذا الدين والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين الحاد في الله اجتمع عليه فتفرق عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: هؤلاء المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الله جعلنا وإياكم منه. والحديث الصحيح أن رجلا لا رأى خله في الله في قرية، أرسل الله على طريقه ملكا يعني في صلاة سادم، فلما مر عليه سأله: أين تجي؟ قال: أذهب إلى قرية كذا أشوف يا فلان. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أن يحبه في الله. فقال: إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببك. فالتحاب في الله من القربات في طاعة الله دعوة البر والتقوى والتناصح، هذا مما يحبه الله جل وعلا. والإنسان إذا قال أخوه إني أحبك بالله يقول: حبك الله الذي أحببك إليه. أما السؤال عن رجل قد امطعن رجلا بالسكين وتوسط لا تعصحوا بينهم حتى لا ترفع الشكوى، هذا لا بأس به وهذا مطلوب مشروع. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الله أمر بالفتح. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينهم. قال سبحانه: واصلحوا خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلحوا جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حرام. هذا الصلح جائز، فصالحوا بينهم على أن الطاعن يعطي المطعون ما يرضيه لا يترفعوا إلى المحكمة ولا إلى الشرطة ولا إلى الإمارة، إذا تصالحوا بينهم فالمتوسط بينهم أجر لا بأس به ذلك، وليس من الحكم بغير ما عنده الله. إذا تراضوا به ولم يلزموا إذا تراضوا فلا بأس به ذلك. فضيلة الشيخ، جرى بيني وبين والدي وزوجي خصاما، وكنت في صف زوجي ضد والدي، وقد التحقت وقد تكلمت على والدي ببعض الشباب واقترفت عليه أنا وزوجي وافتريت عليه أنا وزوجي بعض الكذب، وسببت هذه المشاكل إلى مقاطعة أبي وزوجي، فماذا علي نحو زوجي ووالدي؟ هذا المنكر العظيم وأن في صف الزوج الحق بالباطل، هذا منكر. وأن في صف زوجك بالباطل تبدأ أبيك، هذا منكر عظيم. فعليك التوبة إلى الله وعليك استسمح والدك. أما لو كان بالحق من أسلوب الحسن لا بأس، لو قلت لأبيه إن كان أبوك يخطي على الزوج تقول جزاك الله خير يا ولدي لعلك تسمح لعلك كذا بكلام الطيب، لا بأس. أما الوقوف في صف الزوج في المنكر والباطل هذا عقوق وظلم جميعا معلومة، عقوق وظلم كذب، حتى لو كان في حق إذا أسأت الأدب مع الوالد هذا منكر، ولو كان في حق إذا سلمت الوالد أو قرأت الصوت عليه هذا منكر، ولو كان في حق، وكيف إذا كان في باطل؟ فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم العظيم والردها إلى الأب وتقدير رأسه والإصلاح بين يديه نفسه، هذا هو الواجب عليه. نسأل الله السلامة. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني متزوج ومعي طفلة وأقيم في الدور الثاني في بيت أهلي، وزوجتي طلبت مني أن تستقل عن أهلي أو أطلقها، رغم أن هذا الأمر سوف يغضب أهلي، فماذا أفعل؟ أستجيب لطلب زوجتي وأغضب أهلي أم أطلقها؟ جزاكم الله خيرا. لا تستجيب لها ولا تطلقها، خلف البيت تبقى في الدور الثاني أنت وياها ولا تطلقها، وعليك الكلام الطيب والأسلوب الحسن، أرضي هذا يسر الله بالأسلوب الحسن، في شيء من النقود، في شيء من الملابس الجائزة، عليك بالكلام الطيب، ولو بلوعات كريمة، ولو كذبت عليها ما نفر، لو كذبت عليها كنت سوف أفعل، سوف ننزل في بيتها نستقعي صوفا وانت ما تنصر حتى استخدتها، وفي أباحة للزوجة يكذب على زوجة ممكن تسمح في مكان نشي المقصود عالج الأمور بغير الطلاق وبغير الاستعانة لها فيما يغضب والديك، لكن تعيد في الوعد الحسن، تقول إن شاء الله إن شاء الله إذا ما نفع فيها الكلام الطيب، تقول إن شاء الله اصبري حتى يتيسر الأمر، وأنت على عزمك ما تخرج حتى يسمح والداك، إذا سمح والداك فلا بأس، وإلا فأنت في الدور الثاني وأنت معه حتى لو كنت في الدور الواحد، إذا كان أهلك ما ظلموها وأنت قائم بحقها فلك لا حق أن تقول أخذني أخذني من جهلك، إذا كان أبوك وأمك لم يظلم أحد وأنت قد أعطيتها حقوقها فلك لا حق أن تقول أخذني من بيتك إلى بيت مستقيم، وإذا كنت في الدور الثاني من باب أولى، عليها أن تسمع وتطيع، عليها أن تتبع هذه المطالبة وأن تتقي الله، وأنت عليك أن لا تعجل لا في الطلاق ولا في الخروج، لا تطلقها ولا تخرج، تبقى في مكانك وعرض هذا الكلام الطيب ولو عاد الحسنة ولو بغيره ولو لم تكذب الوعد، الله أباح لك أن تكذب عليها وأباح لها أن تكذب عليك في أمور التي بينكما يحصل بها الصلح، الكذب لا يضر أحد من الناس بل بينكما فقط، تقول اشتري كذا وأعطي كذا، وتقول سوف ما أخذ من البيت سوف لا أعود لهذا الشيء، وأحد يحصل في بينكما ولا يكون في ذلك إلا الخير، تقول كثيرا رضي الله عنها خطبة لما اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس انه كذب الا في تلاعب، الصلح بين الناس والحرب وحديث الرجل امراته والمراه زوجها، والواجب على جميع الزوجات طاعه الزوج المعروف والحذر من المعصيه والظلم، وان تبقى مع اهلك ولا تلجئه الى الخروج الى العقوق، الواجب على ان تبقى مع اهلك إلا إذا ظلماها وعدل عليها تطلب الخروج، عليه الزوج أن يتقي الله يخرجها إذا ظلموها، أما ما دام من يظلماها وهي في عافية وأنت قائم بحقوقها فلا حق لك أن تطلب الخروج، ولا حق لك أن تجيبها إلى ذلك إذا كان والداك لم يرضيا بذلك، وليس لك ولا ينبغي لك أن تعجل بالطلاق. نعم. فضيلة الشيخ، كان لي جدة تتقاضى مبلغا من الضمان الاجتماعي، وكان أبي متوفى وكنت آخذ من ضمان جدتي بدون علمها وأحيانا تعطيني من هذا المبلغ، وقد توفيت دون أن تعلم بذلك، ويعلم الله أنني لا آخذه إلا لحاجة لعدم وجود من يعولني، وقد رأيت جدتي في المنام وهي تقول لي ردي علي المال وإلا سوف أفضحك بين الناس، ماذا ترشدوني أن أفعل؟ جزاكم الله خير. رديه إلى الورثة اللي أخذت منها بغير حق، رديه الورثة مع التوبة والاستغفار، توب إلى الله واندبي وأعذني أن لا تعود مثل هذا، وردي الذي أخذت من أحصيتيه أو ما رد عليه الظن، رديه إلى الورثة. ولهذا جدة من ملكتها عندي. نعم. فضيلة الشيخ، ما قولك في من يقول والنبي وحياتك والمصحف أليست هذه من الشرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحديث غير الله فيها شرك أصعب، والنبي والأمانة حياتك ورأسك شرفك كل هذا فيها شرك الأصغر، يجب الحذر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال: من كان ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فلا يقول بالنبي ولا بالأمانة ولا برأسي فلان أو شرف فلان، كل هذا لا يجوز. أما المصحف فلا بأس إذا أراد كلام الله، إذا أراد المصحف كلام الله، والمصحف يعني وكلام الله، كلام الله صفة مسلمات. إذا لو قالوا عزة الله أو علم الله لا بأس، أو حياة الله لا بأس، لأن حل مسلمات الله لا بأس بذلك. فإذا أراد المصحف أراد نية كلام الله، مو نية الأضاق وجلد، لا، نية كلام الله هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نرجو من فضيلتكم نصح المسلمين، نصح المسلمين على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، أثابكم الله. تقدم أن الواجب على المسلمين المحافظة على الصلاة في الجماعة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جميع الصلوات والجمعة، ومن حلف عنها مسلك المنافقين نعوذ بالله. فالواجب الحذر والتواصي بصلاة الجماعة الفجر وغيرها. ومن أسباب الإعانة على ذلك عدم السهر، كل يبكر بالليل وكونه يغسل الساعة على الوقت قبل الفجر بالقليل حتى يقوم، كان عليه غسل عنده يغسل ثم يصلي مع الناس. يجب على المرأة والرجل أن يتعاون، على المرأة والزوجة أن يتعاون في ذلك، وأن يقوم لصلاة الفجر، والرجل يصليها للجماعة ويصليها في الوقت، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب التعاون في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعنف. قيل يا رسول الله لابن عباس: بل عنف، قال: مرض أو خوف. وقال عليه الصلاة والسلام: يا رجل أعمى، هل جاء رمى؟ هل رسول الله ليس لقائد يقود نفسه؟ هل يمر الصلاة أن يصلي في بيته وهو أعمى؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب. أعمى يقال له عجيب، ليس له قائد، ليس بالبصير. فالواجب المحافظة على الصلاة في الجماعة جميع الأوقات، والحذر من التخلف عن الفجر بسبب النوم. لا تسهر، بكر وركب الساعة وتعاون مع زوجك على البر والتقوى، ولا تطع الشيطان. والواجب على الهيئة أن تؤدب من عز ذلك، وعلى الهيئة والمحاكم الشرعية والأمراء ليتعاونوا فيها. من عرف التخلف وجب أن يؤدب، فالأيام تقوم بذلك، وإذا لم تستطع ترفع إلى المحكمة فالمحكمة تأمر الأمراء بالتأديب. هذا تعاون على البر والتقوى واجب داخل في قوله تعالى: والمؤمن والمؤمن بعضهم من بعض، يوم المعروف داخل في هذا، وداخل في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، فأولئك الله في الإيمان. فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر. ومما يقع بين الناس اليوم السهر في الأعراس، فلا يجوز أنك يسهر بعض الوقت، قد يسهر الدرس بعض الوقت، هم يسهرون ينامون سنة من الليل حتى يستطيع صلاة الفجر. سهر الليل كل هذا غلط ومنكر، يجب على ولاة الأمور وعلى الهيئات التعاون في هذا، على الداخلية وعلى الهيئات وعلى الأمراء يتعاون في هذا الأمر حتى لا يقع السهر. يجتمعون تناول طعام العشاء ثم يتفضل، قد يأخذ الدف على الغرب ساعة نص ساعة ثم يفرقون. أما سهر الليل ربما بقي إلى آخر الليل هذا ممكن شر عظيم يجب الساعة في ترك ذلك حتى يصلوا فرد الجماعة الإعلام المتأخرين ناموا عن صلاة الليل. فالواجب الحذر من هذا الشيء حتى يصلي الرجل في الجماعة حتى تصلي المرأة في الوقت وقت الصلاة قبل الشمس. نسأل الله الجميع الهداية. نعم سماحة الشيخ أفيدكم أنه في هذه الأيام تم استيراد ما يسمى بالدش وهو يقوم بنقل إذاعات خاصة فيها عادات سيئة، فما هو رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كان وجودها حرام فما رأيكم في من اشتراه؟ ماذا يعمل به؟ أفتونا جزاكم الله خير. هذا الدش الذي يسمى ذات الدش يسمى بعضه الصحن والأخلاق هذا منكر يجب الحذر منه. وقد كتبنا في هذا نصيحة عامة وعجعت على الناس ونشرت في بعض الصحف لأن يعني هذا منكر لأنه ينقل الشر والفساد من بلاد الشرق والغرب، ينقل العقائد الفاسدة والمنكرات الكثيرة وعلي النساء وشرب الخمور إلى غير ذلك، فيجب الحذر منه. ومن اشترى يجب التوبه الى الله منه تفسيره واتلافه، لا يبيعه ولا يجوز صنعته ولا بيعه ولا شراء، يجب الحذر من ذلك. نسال الله الهدايه، نسال الله لولاه الامور ان يوفقوا حتى يزيلوه، نسال الله يعين ولاه الامر على ازالته لما فيه من الشر العظيم. نسال الله ان يهدي المسلمين حتى يدعوا ما حرم الله عليهم. نعم ونرجو ولاه الامور ان شاء الله قريبا تقوى عليه. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يترصد لبعض الدعاء والمفيدين والمصلحين لبعض التهم والمضايقات؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الواجب على المسلم التعاون على البر والتقوى، التعاون مع الدعاة على الخير، تشجيعهم على الدعوة في الله. والواجب على الدعاة أن يصبروا ويتحملوا وأن لا يتكلموا إلا فيما يعني، تكلموا فيما ينفع المسلمين، لا تكلموا في شيء ما ينفع المسلمين او يسجلوا ان تكون الدوله ضدهم. ينبغي للداعي ان ينظر فيما يدعو اليه، الواجب عليه يدعو الى ما ينفع المسلمين، الى ما اوجب الله والا ترك ما حرم الله، وان تكون دعوته من اسباب الشر والفساد وظهور الخلاف الى الناس. بل يدعو الى الله في اقامه دين الله ويتوب وترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي. اما التعارض بان فلان فعل كذا والدوله فعلت كذا والعلم الثاني فعل كذا هذا يستدعي الشر كثيرا. الذي يقول ما زالوا اخوان فعلوا كذا ما يزيدوا به فلان فعل كذا، فادعي الى الله ينكر المنكرات ويدعو الى تركها والحج منها ويدعو الى خير ما اوجب الله، لان حاجه الى ان يقول فعل فلان وفعل فلان فعل الدوله كذا وفعل شد مشرف. اذا كان عنده نصيحه ينصح فلان اكتب له، اكتب للدوله يكتب للامين او الشخص اللي راى من الشيء اكتب له نصيحه ويكفوه ويزوره. لا تكون الخطب او المواعظ موعظه شر بين الناس حتى تسبب بكلام في اعراض الدعاه او في اشعارهم. فالواجب على الدعاه ان يتعودوا بالتقوى، وعلى المسلمين يعينهم ان يعينوا بالخير وأن يساعدهم الخير ويشجعوهم، وأن الدعاة فيما بينهم يتعاون بالبر والتقوى، وأن الداعي ينظر في محل الدعوة حتى يدعو إلى الشيء الذي ينفع المسلمين ويجعلهم الشر ويعلمهم المنكر ويحذرهم منه من دون حاجة إلى إثارة الفتن والكلام فيما يسبب الشر من تأييد فلان أو فلان أو فلان. نعم. سماحة والدنا حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل المستخف بالمعصية بالذات الكبائر كافر مرتد؟ وما ضابط هذا الاستخفاف؟ وهل الذي يتمنى أن تمطر السماء فاجرات أو يكون أهل الأرض فجارا كافر مرتد خالد في النار؟ وهل الذي يجاهد بالزنا والربا وشرب الخمر ويفتخر بهذا خالد في النار؟ وما حكم الذي كفر صاحب هذه الكبائر وسمعنا من فضيلتكم أنكم تراجعتم عن تفسير تارك الصلاة تهاونا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. إظهار المعاصي ليس بكفر إلا إذا استحل ذلك، لكنه رفق شديد على الله، واستحسار إذا أذن ورعاه الناس أو شريب الخمر الناس يرونه استحسار من العاصي ورفق ظاهر، واستحسار من المعاصي يدل على ضعف إيمانه وأنه على خطر من خروجه من الإسلام. أما إذا أباحها قال إباح الزنا أو إباح الخمر هذا كفر من جحد الإسلام نعوذ بالله، أو استهدف الدين أن يستهدف الصلاة أو بالجواب الإسلام أو دين باطل أو دين ناقص أو يقول شيء مما يدل على استهزاء فعلا. يقول الله تعالى غنى بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد فرض ما بينهم، أو يقول المسلمون الآخرة فيهم أو ضلال أو المسلمون في سبب الشر، كل هذه بدعة الإسلام نعوذ بالله. أما تارك الصلاة فهو كافر فأصح من أقوال العلماء، ومن قال إذا غدا أنا عنك قد غدا كذب، يقول إلى اليوم وإلى غد من ترك الصلاة متهاونا بها فقد كفر، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإن تركها تهاونا فهو كافر عند بعض أهل العلم وهو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل ومن يقول له شيء ترك الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم العدل بين وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، نسأل الله الجميع العافية والهداية عليه، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.